السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله لوط وعن قوم نبي الله لوط، وقلت لكم إن القرآن قد أخبر أن قوم لوط كانت لهم من القبائح الكثير، إلا أن القرآن الكريم ركز على إتيان الذكران من دون النساء، ذلك لأنها قبيحة وجريمة، هم الذين ابتدعوها وأنشأوها. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن دعوة لوط ونصح لوط لم يجد مع هؤلاء، إذ أن شأنهم كان التعنت والتمسك بالضلال المبين، فدمرهم الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا كيف انتقم الله منهم وكيف دمر الله سبحانه وتعالى عليهم. وبعد هذا وجدنا الآيات تتوجه بالخطاب إلى كفار مكة، فقال الله سبحانه وتعالى لهم: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قد تحدثت مع حضراتكم وقلت إن قوم لوط كانوا يسكنون في بلدة تسمى سدوم، وهذه البلدة كانت في الشام، وكان بالطبع قوم أو أهل مكة في تجارتهم وفي رحلتهم إلى الشام يمرون على قرى لوط، وقد أصبحت كما قلت لكم خرابا، وبها عين ماء منتنة، ماء عكر، ريحته غير طيبة، ولذلك كان الواحد منهم لا يطيق أن يبطئ عند هذه القرية، فكانوا يتجاوزونها تجاوز المسرع. الله سبحانه وتعالى يوجه تحذيرا إلى أهل مكة حتى لا يصبح حالهم كحال هؤلاء، خاصة وأنهم كما قلت يمرون عليهم في تجارتهم وفي رحلتهم إلى الشام. إلا أن القرآن الكريم قد اختار وقتين، فقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فاختار هذين الوقتين، وسألنا لماذا اختار الله هذين الوقتين؟ قالوا: تعالى وانظر، أهل مكة، وهذا حال المسافر في هذا الوقت وفي هذا الزمان غالبا. إذا أراد أن يتحرك للمسير متى تحرك؟ إحنا الآن في أي وقت، سيارة تقل لك، سيارة تقل لك، كذا كذا كذا كذا. المسافر فيما مضى إما على قدميه وإما على دابته، فكان يتحرك. وأنتم تعلمون أن الطريق الفضاء والصحراء وما إلى هذا يتسم بشدة حرارته، فكان العادة أنهم إذا ما استيقظوا من نومهم في الصباح أول النهار بدأوا يتحركون. فإذا ما شرقت الشمس وبدأت حرارتها تشتد فإنهم يكنون ويستريحون. متى يتحركون؟ عند دخول الليل، عند دخول الليل. إذا حركتهم وسيرهم بيكون في هذين الليل، هذين الوقتين، بالصباح في أول النهار، لأنه كما قلت بالطبع حينما يدخل وقت الظهيرة كان الشيء الطبيعي، لأنها يعني كانت حرارة وكانت صحراء وحرارتها يعني محرقة محرقة، فكانوا يكنون في هذا الوقت. ولم يكن هذا الوقت صالحا للمسير بأي حال من الأحوال، إذ أنه يعرض الدواب ويعرض الناس للهلكة ولكثير مشقة ولكثير عناء. إذا هم يسيرون في أول النهار، ثم إذا ما دخل وقت الظهيرة يستريحون حتى يأتي آخر النهار فيبدأون فيتحركون. فكان مرورهم بهذه القرية إما أن يصادف مسيرهم بالصباح وإما أن يصادف مسيرهم بالليل. هذا هو وقت المسير. وشوف الدقة في التعبير والتصوير القرآن، يبقى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. انظر إلى التعبير الموجز، أفلا تعقلون. قال لك خد بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عقلا، والعقل له حاستان أساسيتان توصل إليه وعن طريقهما يحصل العلم، وعن طريقهما يحصل العلم، اللي هم قال السمع والبصر. بدليل أن الله قال في القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هو الإنسان خرج من بطن أمه عارف حاجة؟ أبدا. لا تعلمون شيئا. طب علشان يتعلم ويحصل علما ويستفيد العقل الذي أودعه الله فيه، عمل له إيه؟ قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قلوب يعني السمع والبصر قدمهم، لأنهم اللي بيحصلوا ويوصلوا لمين؟ يوصلوا للقلب. ولذلك لقلت ربنا سبحانه وتعالى أولا يقدم حاسة السمع البصر، جعل لكم السمع والأبصار، يبقى قدم السمع على ليه؟ البصر. لأن أول شيء بيتحرك فيه ويستقبل فيك حينما تولد ايه؟ سامعك. ادي واحد. اثنين، السمع محصلاته اكثر من محصلات البصر وعوائقه اقل من عوائق البصر. لما جم يفضلوا بين السمع والبصر وجدوا ان الانسان بسمعه يحصل اكثر مما يحصل البصر. وده ليه؟ لان معوقات البصر اكثر بكثير من معوقات السمع. فمثلا الظلمة تعوق البصر، مش كده؟ لو انت في مكان مظلم تشوف، لكن ايه اللي يحصل؟ تسمع. الحواجز يعني الآن أنا لو أغلقنا باب الحجرة اللي في آخر المسجد دي هتشوف؟ لكن تقدر تقول ده فلان جوه، وفلان جوه وفلان جوه. عرفت منين؟ سمعت. مش كده؟ يبقى محصلات السمع اكثر من محصلات الايه؟ ها البصر. البصر ليه؟ لان عوائق البصر اكثر من عوائق الايه؟ من عوائق السمع. السمع يوم ربنا يجي يديك سمع ويديك بصر. السمع والبصر هما وسيلة لتحصيل العلوم والاشياء، ولذلك تستعيد باحدهما عن الاخر. اللي فاقد بصره بيعتمد على ايه؟ على سمعه. واللي فقد سمعه بيعتمد على ايه؟ على بصره. طب واللي يفقد الاثنين؟ ها؟ ميت غير حي. انت بصحة السلامة يا حبيبي، يقول لي كل سنة وانت بصحة السلامة. صحيح؟ يحصل علما خلاص انتهى انتهى. فالسمع والبصر يستقبلان ويوصلان لليه؟ للقلب. ويوصلان للقلب. ان خد بالك بقى، ان لم يستفد، لان هو العقل موجود في القلب. مش تقول ما عندوش عقل، لا العقل مش هنا يا اخوان، العقل هنا. لهم قلوب ايه؟ لا يفقهون بها. يبقى هو الفقه والعقل داخل الايه؟ داخل القلب. داخل القلب. يوم حضرتك حينما ترى شيئا البصر نقل. الاصل ان هذا الشيء يفيدك فلا تستفيد، يبقى كأنك بلا عقل. لان هو الفايدة ان البصر ينقل للقلب، والقلب اللي يحصل يستفيد. الفايدة دي تظهر على الايه؟ تظهر على الانسان على طول، لان القلب بيتلقى من البصر ويروح من تلقي للبصر او من تلقي للسمع، يروح مرسل تعليمات الى الجوارح اللي بناء عليها الانسان بيتصور. واضرب لك مثال، اضرب لك مثال. رجل رأى حفرة وبئرة، العين بترسل ليه؟ للقلب، تقول له فيه له حفرة. يوم القلب يدي امر للقدمين، يا تقف يا تحاول. لو صاحبنا لو وقف ولا حاول تلمش الى ان تردى فيه. يبقى هو ايه؟ يبقى هو ايه؟ مش هنقول بلا بصر، لا، ده بلا عقل. ده بلا عقل، لان البصر عمل اللي عليه، خد وارسل لمين؟ القلب. الا ان القلب، القوة العاقلة اللي في القلب لم تستفد، فالانسان اصبح في هذه الحالة بلا عقل. هذا ما قاله الله لكفار مكة: انتم تمرون عليهم وترون ما وقع وما حل بهم بسبب كفرهم، سواء كان ذلك بالنهار او كان ذلك بالليل. مروركم هذا يجعلكم ترون، رؤيتكم هذه الاصل ان يستفيد منها العقل. العقل اللي حاصل انه لا يستفيد، يبقى النتيجة افلا تعقلون. تعلم بقى واستفيد واعقل، شوف التعبير والدقة القرآنية. لذلك الواحد قاعد يقول لك ايه؟ الله ده بيشوف. فكان ربنا يقول لهم بقى: افلا ترون افلا تبصرون. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، هم بيشوفوا ونص القرآن بيروا، لكن النتيجة ان الرؤية لم يستفد منها العقل. يبقى التعبير الاصح ايه بقى؟ يبقى التعبير الاصح ايه؟ افلا ايه؟ افلا تعقلون. افلا تعقلون. وعشان كده المجنون ما هو بيسمع ويشوف، ولا ما بيسمعش؟ والله بيسمع. ولا ما بيشوفش؟ ما بيشوف. يبقى سمعه سليم صح وبصره سليم، لكن لا بيستفيد من اللي بيشوفه ولا بيستفيد من اللي بيسمعه. ليه؟ يبقى عقله غير ايه؟ عقله غير سليم. يبقى عقله غير سليم. ولذلك اللي تشوفه بيرى اشياء ويسمع اشياء ولا يستفيد منها، ها؟ تقول له يا اخي انت ما بتفهمش، مش كده ولا ايه؟ ما بتفهمش، مش ما بتشوفش وما بتسمعش، ما القوى العاقله عنده معطله. يبقى شوف ربنا بيقول لهم افلا ايه لا خلي عندكم عقل، يا ريتكم تتعقلوا وتفهموا، ما يبقاش انت بتسمع وكانك لا تسمع وتبصر وكانك لا ايه لا تبصر. انتقلت السوره الى الحديث عن نبي اخر وعن قوم اخرين، فجاء الحديث عن نبي الله يونس. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين. نبي الله يونس والقرآن لقبه بذي النون، وذي في اللغة العربية اللي هي في الأصل ذو، ده من الأسماء الخمسة، وهي بمعنى صاحب. يبقى لما تقول ذي النون أو ذو النون يبقى صاحب النون. والنون اسم من أسماء الحوت، والمؤنث بتاعه نونة، والنونة مش أنثى الحوت، لا، النون اسم للحوت، ودي كلمة تطلق على الذكر والأنثى زي بقرة، هي كلمة يشتركوا فيها الايه الذكر والأنثى. فالنون اسم من أسماء الحوت. واما النونه، النونه فهي واسم يكون في ذقن الصبي اللي بيسموه ايه طبع الحس، ماشي، اللي بيسموه ايه طبع الحس، ماشي يا سيدي، طبع الحس، طبع الحس ده في ذقن الصبي يبقى اسمه ايه نونه. ولذلك هناك حديث وهي روايه صحيحه ان اهل بيت انجبوا غلاما وضيئا له نونه، طبع الحسن ده، ودي بتحل الوادي وتخلي ابتسامه كده وضيئه يعني. فخافوا عليه من الحسد، فدخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن اصحابه اجمعين علشان يهنيهم بقدوم هذا المولود. فلما رأى وضاءته ونونته قال: دسموا نونته. دسموها يعني ايه؟ يعني هاتوا حاجة سودة، كحل ولا اي حاجة، وروحوا حطينها في النونة دي. بيقوم اللي داخل بدل ما يقول ايه ده، ايه الحلاوة دي، ها، ويروح مقر العيل اللي هي والواد يفرفر، ولما يخش ليها مليان اسد ايه القرف ده، احنا عايزين تقول كده، يلا خد بالك مش علقوا له فوله ولا حدوه ولا فرد الجزمه ولا 55، واخد بالك. فقال: دسموا نونته. يبقى النون ده اسم للحوت، المؤنث بتاعها نونه، وده بيبقى للايه للوسم اللي بيبقى في ذقن الايه في ذقن الايه في ذقن الصبي الصبي. فسيدنا يونس اسمه يونس، واحنا قلنا الانسان يكون له اسم ويكون له كنية ويكون له لقب. اسمه العلم الذي وضع عليه زي نبي الله يونس، خلاص. الكنية ما بدأ بأبنا وأم، فيقال أبو كذا يبقى دي كنيته، خلاص. فمجد ده اسمه، ويقال أبو عبد الله يبقى دي ها كنيته، وبعدين يبقى له لقب، واللقب قد يشعر بمدح او يشعر بذنب على حسب بقى الاحوال. فنبي الله يونس لقب بذي النون بصاحب الحوت. ليه؟ لقصته مع الحوت، واللي هنتكلم عنها انه كان له قصه مع الحوت، ومعروف ان الحوت من اكبر واضخم الاسماك، من اكبر واضخم الاسماك، ولذلك بيبقى ده في حيتان ليها احجام غير عادية غير عادية. وشوف بقى في الموسوعات اللي تتحدث عن عالم البحار والاسماك، تلاقي حيتان يعني اطول ايه واحجام ايه، عمارة متحركة. وابو سعيد الخدري في سرية الخبط وليها قصة في صحيح البخاري، سرية خرجت وافتقدوا الطعام وكانت حالتهم حالة، وضربوا اوراق الخبط، شجر اسم الخبط، بعصيهم، فوقعت هذه الاوراق فكانوا يبللونها في ماء البحر ويأكلونها الى ان اصابهم الجفاف. وسعيد الخدري يقول فزفر البحر زفرة، ده حديث البخاري، فألقى لنا حوتا كالضرب. شوف الوصف، حوتا كالضرب. الضرب هو الجبل الصغير. فعايز يشوف ألقى حوت أدي ليه؟ أدي الجبل. أدي الجبل. ولذلك لما أخذوه وأخذوا بقى عشان يأكلوا منه وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول فكنا نأخذ من عينه بالقلال. شوف اللي يجيبوا الأواني دي ياخذوا من عينه. تبقى عينه قد ايه؟ وبعدين لما فضوا عينه خالص، ابو سعيد الخدري يقول فدخلت انا وفلان وفلان وفلان في حجاج عينه، يعني فتحة عينه، وعد 10 فلم نظهر. 10 خش جوه عين وما يبانوش. تبقى العين دي قد ايه؟ تبقى العين دي قد ايه؟ ففي حتالنا غريبة عجيبة والله. وطبعا مصهومة كانوا 300 فارس مش لاقين ياكلوا، ومربك يعتف لهم كبريايا ولا بسريايا ولا يعني يطلع لهم ايه يعني. فكان لازم يكون كده علشان يكفيهم، علشان يكفيهم. فنبي الله يونس لما تسمع بقى ان التقموا الحوت ويخش جوه ما تستعجبش، ما تستعجبش. كان 10 دخلوا في فتحه عينه ما بنوش، امال يونس بقى يروح فين؟ واخد بقى 10. فسبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى لقبه بالذي النون، يعني صاحب الايه؟ صاحب الحوت. لان احنا قلنا النون اسم الاسماء الايه؟ من اسماء الحوت. فربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن نبيه يونس يقول وان يونس لمن المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى ارسله الى بلدة تسمى نينوى، وهذه البلدة كانت بالموصل في العراق، كان اسمها ايه؟ نينوى. خلاص. وايضا كانوا يعني يشركون بالله رب العالمين، فدعاهم الى توحيد الله والى عبادته وحده، فكانت النتيجة انهم اصروا على كفرهم، فتركهم وخرج غضبانا. خد بالك بقى، خرج ايه؟ غضبان، بنص القرآن الكريم وذنوني إذ ذهب مغاضبا. إذا خرج إيه؟ غضبان. غضبان رقم واحد، قالوا إن غضبه كان لمين؟ لنفسه، لله. وهكذا المؤمن إذا غضب ينبغي ان يكون غضبه لله، مش كده؟ يبقى المؤمن رقم واحد غضب كل مين؟ لله. سيبك بقى من الغضب لنفسك والفقر لنفسك والكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فليكن غضبك لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا صفوحا لا يغضب، ده في وصفه كده، الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله. يبقى غضب المين؟ لله. فكونك تغضب لله هذا شيء مشروع. وانا بقول هذا الكلام ليه؟ لان كثير من المسلمين الان والله حتى اهل السلطة والحكم يغضب لنفسه ولا يغضب لربه. انت بخلي واحد ينال منه ولا يشتمه؟ بلاش يشتمه، يقول له اتقي الله احد، يخرب بيته وبيت ابوه. واخد بالك؟ خلي بقى اللي يزني واللي يفجر واللي يسب الدين واللي يعمل واللي، وانا مش انا ولا على بال حد. خلاص. ولذلك هذه قضيتنا، هذه للاسف حتى في الجماعات الاسلاميه الان ظهرت على الساحه، وانا عشت هذا بنفسي للاسف، يغضبون لعزوتهم وجماعتهم اشد من غضبهم لله. واذكر اني التقى بي مرة وانا كنت ساكن في ارض اللواء ونازل من بيتي خارج ولقيت 3-4 جايين عليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال احنا اخوانك فلان وفلان وفلان وفلان. اهل المرحبا. قالوا احنا من جماعة الخروج في سبيل الله. اهلا يا سيدي ومرحبا. قالوا طيب عايزينك النهاردة تيجي يعني احنا ضيوف عليكم فلا اقل من انكم يعني تضيفونا فتيجي تقعد معنا في المسجد. فقلت له ان شاء الله مانيش فاضي يعني ما عندي وقت. فقال ده ان شاء الله وقت تستطيعوا لله وربنا وفي اخي ان شاء الله ما تعطل. انا اصلا بقول انا مش فاضي يعني انا الان عندي عمل اسيب عملي واجي معاك. قال يا اخي ربنا يخلف عليك ويعوض وظلح. فولد اولادي يلعبوا مع بعض في الشارع فسب احدهما للاخر الدين. فقطعت كلامي ورحت نهر الولد. بس يا ابني ابوك ما ربكش تربوا بقى وتعلموا سب الدين ده واللي. فخلي مش كده بالراحة يعني ندعو بالرأفة واللين وش عارف ايه. طيب وعتب علي انني غضبت واصبحت عندي حدة لما سمعت دين الله يسب. فظل بقى يلح علي وهيعطل. قلت له بص يا اخي من الاخر عشان تبقى عارف يعني انا اعرفكم كويس واعرف الجماعة دي كويس ومن الاخر كده انا غير راضي عنك ولا عنه. وهاجة وماجة لا تسب الدين بالراحة ولما لو قلت لك انت مش عاجبني بقيت هتموتني. لا اله الا الله يا راجل روح نام شوف عصبيتك لمين الاول وشوف انت غضبتك لمين فالمسلم اذا غضب لا يغضب لنفسه وانما يغضب لمين لله. ادي رقم واحد. رقم اتنين بقى ان المسلم اذا ما غضب لله ينبغي الا يخرج غضبه عن طاعة الله. يعني انا غضبت لله ده صحيح فلا اتصرف تصرفا ولا اقول قولا لا يرضي الله بحجة انني غضبت لله. تغضبت لله ثم تخرج عن حدود الله فغضبك لله ينبغي الا يخرجك عن طاعة الله. اذا لابد ان يكون غضبا مقيدا لان غضب الانسان لو لم يكن مقيدا يجعله يقول ويفعل يقول اقوالا وافعالا لا يضبطها وقد يغضب الله بها فانت اذا عمل زي واحد سمع واحد بيسب الدين فغضب وراح ماسك فيه انت في الاخر راح هو سبب له الدين. انت غضبان لله عشان سب دين الله راح تسب انت. لا اله الا الله يقول لك ما خرجني عن شعوري. يا راجل اذا ما غضبت لله يبقى ينبغي الا يخرجك الغضب عن طاعة الله وعن حدود الله. ومن اجل هذا بقى شوف بين الله لنا ان غضب يونس مع انه كان لله الا انه استحق اللوم من الله. استحق ايه اللوم من الله. شوف غضب لله ونيته حسنة الا انه استحق اللوم من الله. ليه؟ لان غضبه جعله يتعجل ولا ينتظر امر الله. يبقى غضبه جعله في عجلة وهو امر لابد وان يعاتب عليه كلبي. انه لما غضب ترك قومه وخرج. أأذن له الله في ذلك؟ استأذن ربنا؟ ما استأذنش. خلاص يبقى عمل ايه؟ تعجل. يبقى الاصل سليم انه غضب لله لكن ما ترتب عليه مش سليم لان اتفقنا ان شرعا يجوز ان تغضب لله ولكن شرعا لا يجوز الا ان يخرجك الغضب عن طاعة الله. فتعجل كانت له عجلة ترك قومه وخرج قبل ان يستأذن ربه، وكانت نيته شوف حسنة انه خارج، ولذلك احنا قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة، انه خارج يريد ان يذهب الى اناس اخرين يستفيدوا بدعواته، ده شيء طيب ولا مش طيب؟ كله طيب، لكن في خلل انه فعل دون ان يأذن. يعني كما قال اهل العلم ان المؤمن الحق في كل حركاته وسكناته يتحرك يقول لا يتحرك لا يقول، كل من خلال اذن الله وطاعة الله، ده المؤمن الحق. وهذا شيء لا يكون الا لله، ان حركاتك وسكناتك وكذا لا تكون الا باذن، دي لا تكون الا لمين؟ الا لله. ولا بتك عليها ليه؟ لان اصحاب الطرق والكباري روح مسكين المريد. عايز تبقى مريد صح؟ ايوه. واللي شوف لا تقدم على امر الا باذن، باذن من مين بقى؟ قال منه. يوم يرفع سماعة التليفون، ها لما مراتي النهاردة ولا بلاش، ها كلها حاضر، قفل السماعة، ها اتجوز ولا ما اتجوزش، لا خلاص لا اعمل ولا ما اعمل، ايه يا ابني ده، ايه يا ابني انت حمار، شي شي يس يس، انت لا تصادر ولا تصادر نفسك بهذه الصورة. واعلم اصحاب واتباع مشايخ ما يفعلوا شيء على الاطلاق حتى ولو اذن الله فيه الا باذن الشيخ. اي عاقل يقول هذا الكلام؟ اي عاقل يقول هذا الكلام؟ طب يا اخي تعالى مع نبي الامه اكرم خلق الله واقرب الصحابه اليه، هات لي واحد ما كان يتزوج الا حينما يستاذنه، كانوا بيعملوا كده شيء ماذون لهم فيه من الله، خلاص هات لي واحد ما كان يعمل مش عارف الا بيستاذنه، يا راجل ده كلام من اين جئت بهذا؟ فانا في حركاتي وسكناتي انظر الى اذن الله او لم ياذن، اباح او لم يبح، امر او لم يامر، ماشي، هذه لا تكون الا لمين؟ لله، لله. ويبقى كل تصرفاتي متجهه لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. اكل لله. فاللي حصل ان يونس غضب لله الا انه وقع في خطأ، الخطأ انه غضبه قاده الى انه قد تعجل، فخرج قبل ان يأتيه الاذن من الله، وتوعد قومه سينزل بكم العذاب، بس وخرج. يوم القرآن في سورة من السور صوف يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا، عشان يوريكني نيته بقى، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن هنا معناه اعتقد، اعتقد خرج وله معتقد، ايه المعتقد؟ أن لن نقدر عليه. قدر في اللغة العربية تأتي بمعنى استطاع وتأتي بمعنى ضيق. لما تنظر لها في الآية كيف تفسرها؟ فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نستطيع أن احنا نتصرف معاه، هذا كفر بالله، مش كده؟ يبقى ظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فخرج وهو معتقد ان الله سيجعل له فرجا، فيجد قوما يستجيبون لدعوته ويستمعون الى قوله. والدليل على ان قدر بمعنى ضيق، اقرأ ان شئت قول الله تعالى اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني ايه؟ ضيق عليه رزقه، ضيق عليه ايه؟ رزقه. فكان هذا هو المعنى. فخرج وهو يعتقد ان الله لن يضيق عليه، بل سيجعل له فرجا ومخرجا، وياتي من يؤمن به وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص. وخارج بقى وهو معتقد ان ربنا يعني يكرمه ويوسع عليه ماشي. كانت النتيجة انه بعد ان خرج عشان يوريك بقى العجلة ويعلمك ان دايما التعجل لا يأتي بايه بخير، ويعلم الدعاء ان الدعوة تحتاج الى صبر وعدم تعجل، وعدم تعجل تحتاج الى صبر. ليه؟ لان الناس تعرف كده ان من تدعوه رجل كان على هوى، وخلع الناس من الهوى من اصعب ما يكون. عشان تطلع واحد مما يهوى ده شيء صعب جدا. ما تفتكرش انت هتقول له تعالى انت تفعل كذا وده غلط، روح على طول حاضر اعمل الصح. قلما تجد هذا، قلما تجد هذا، لان الهوى بيستعبد اصحابه، بيستعبد ايه اصحابه. ولذلك واحد من اتباع مسيلمة الكذاب، من اتباع مسيلمة الكذاب لما من الله عليه بالتوبة وبالايمان الصحيح قال كلمة سجلها، قال والله كنت اعلم ان مسيلمة كذاب وما تبعته الا لانه حقق لي ما اهوى. اروح اقول له ايه رايك في الزنا؟ يقول لي لا باس. طب ده نبي حلو اهو ورساله كويسه اهو. ايه رايك في شرب الخمر؟ يقول له لا شيء، والله حاجه حلوه اهو، واخد بالك؟ ولذلك كانوا اتباعه يعلموا انه كذاب، لكنهم كانوا يجدون راحتهم عنده. خلاص. ولذلك تجدها حتى في في في في اتباع المشايخ، يقول لك الشيخ فلان ده الله يكرمه، الله يكرمه. ليه؟ يقول لك يا اخي والله ما تروحلوش الا ويريحك. عارف بقى فقال لنا انت معنى يريحك دي يعني ايه؟ ما تروحلوش الا ويريحك. هو ده الدين السامح. تدخل له طيب وانت تسمعش عبد الله بن باز، يا راجل يا ده متسمت، ويا راجل بلا يا راجل ده بيسودها في وشنا. ودي بتحصل. واحد من الناس جابوا له مسجد الابريه، سبحان الله، قال لي انا بلف عليك بقالي شهر، طب عايز ايه؟ قال لي انا واقع في طلاق. طيب نسمع. فمما قص علي يا اخي ربنا قال الطلاق مرتان، وجيت الثالثة قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان فالمرء له ثلاث طلقات. اكتشفت انه مطلق 30 مش 3. طب يا عم عايز نعمل لك ايه؟ فقال لي طب ايه الحل يعني؟ خلاص يا عم حرمت عليك، دي حرام عليك من زمان مش من دلوقتي كمان. خلاص. قال ده انا عندي 5 عيال. قال انت بتقول لي انا بتقول لنفسك والله اللي طلقتها؟ ايه الحمار ده؟ سبحان الله. انت بتفهم؟ هو انا اللي طلقت ولا انت؟ انت بتحسب عليا انا؟ طب انت اللي طلقت، ما كنتش عارف ان عندك 5 عيال ولا مالك؟ لا اله الا الله. قال لا، قالوا لي انت هتلاقي لي حل. قال هي عافيه يا ابني، هلاقي لك حل. لا اله الا الله، والشرع بتاع ابويا اجيب لك اقول لك اهو. خلاص يا ابني اللي انت بتقوله ده كلام متخلفين يا ابني، حرام، ابعد عن مراتك خلاص، وما بقتش مراتك، بقت محرمه عليك. فمشي ولفت الايام ودارت. فجلست مع بعض الاخوه فقالوا لي فاكر فلان اللي احنا بعتنا لك واحد، انت عملت فيه ايه؟ عملت فيه افتيته بشرع الله. قال ده اقسم يمين بالله ما يخش مسجد انت حتى فيه. قال ده راجل متزمت. ليه؟ قال الله راجل المسجد في الخزندارة بعد ما خرج من عندي هو يعني واحد بيكنس قدام الباب، لكن بدقلي وقلبيه يبقى شيخ، فبيكنس قدام الباب. راح طالع سلام عليكم، انا عايز حد من المسؤولين هنا. قال له لك خادم المسجد. قال له والله، قال له انا مراتي حصل كذا وكذا وكذا. قال له انت كنت يعني زعلان؟ قال له طبعا. قال له طب هات 30 جنيه. قال له خد. قال له يا عم روح استغفر الله وما فيش حاجه خلاص. قال له شفتوا الراجل حلاني في كنشتين، لا يقعد يقول لي بقى حرام، اقول للعيال يقول لي مش عارف ايه بقى الوجع. فاللي بيسارع في هوا ده ها يبقى بيريح، اللي سارع في الهوا ده ها بيريح، فيجعلوا منه اعلم اهل الارض. ولذلك اللي يحطوهم بقى على الكراسي اياها، وانتم عارفين ها ايه رايك في البنوك؟ حلال. ها ايه رايك في الغناء؟ حلال. ايه رايك في الاختلاط؟ حلال. اعملوه شيخ المشايخ واعملوه مفتي. يلا هو ده حلو يا اخ على طول كده غلط. ليه بيسارع في الايه؟ يسارع في الهوى. يسارع في الهوى. فالناس عايزة اللي يسارع في هواها، اللي يريحها، اللي يديها على مزاجها، اللي يديها على مزاجها. فلما تيجي دعوتك بقى تتصادم مع هوى الناس، لا تعتقد ان الامر سيكون سهلا وهينا، لا، لابد ان تجد علة، والعلب يحتاج الى صبر، الى ان يأذن الله يحتاج الى صبر. ولذلك انا بعتب كثيرا على اللي بيصوروا نبي الله نوح لما يفضلوا بتعبطوا الكبار كده، يجوا يفضلوا بين رسول الله وبين نبي الله نوح، يقول لك شوف النبي قال اللهم اغفر لقوم، ونوح قال ها رب لا تغر على الارض من الكافرين يا ركاسة. يا راجل انت فاهم حاجة؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ وده يجعل رسول الله افضل من نوح؟ مش هي دي اللي فضلته على نوح يا راجل؟ مش هي دي يا راجل؟ ده ما فيش نبي صبر على قومه كما صبر نوح. ده ربنا قال للذين يصبر زي نوح، اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل اللي كان في مقدمتهم نوح، فتفضل عليه ازاي بدي؟ مش هي دي يا بابا؟ ده ما فيش داعية فعل اللي فعله نوح 950 سنة. هات لي واحد يصبر 950 ساعة، 950 سنة، ويقول ايه الزعوم ايه؟ ليلا نهارا سرا جهارا، ها خلى؟ والله ما خلى، وصابر عليهم. لكن القضية ان ربنا اخبره يا نوح انه لن يؤمن معك الا من قد امن، يعني بالعربي ما تحاولش، مدام لن يؤمن يبقى اللاعب ده هيفضل على ايه؟ على كفر. واللي هيجي منه هيبقى ايه؟ هيبقى يبقى قلته احسن. فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ضيارا، اللي اخبرت ان هم يفضلوا على كفرهم، انك ان تذرهم رقم واحد ما فيش، انت يعني انت تقول اتوقع ان واحد يهتدي، مش موجوده. يضل عبادك شوف ولا يلد الا فاجرا كفار، خلاص يبقى ده اللي جاي من هنا دعا. فلكن كان عندهم صبر 950 سنة صبر. فالقضية الداعية يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى ايه؟ الى صبر، الى صبر، لانه لابد ان يجد عانة وتعنتا ومعاندة من اهل الهوى، لان اي دعوة حق لابد ان هتصطدم مع هوى الباطل، هوى الباطل كده على طول، كده على طول. فنبي الله يونس تعجل، والعجلة دي مش مطلوبة، ولذلك ربنا قالها للنبي اوعى تتعجل زيه، ولا تكن كصاحب الايه؟ كصاحب الحوت. لا اوعى تتعجل زيه، انه عمل ايه؟ تعجل. لكن القضية تحتاج لايه؟ لصبر بقى، لصبر. فتعجل وخارج وكله امل بقى ربنا يعني يخلف عليه. خلاص لما خرج يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، خرج قومه بعد ما خرج بقى خافوا العذاب، ده قال هينزل عليكم عذاب، طب ما انتوا عارفين ان نبي، طب نعمل ايه؟ قالوا تعالوا، خرجوا في خلاء وجمعوا الاطفال والنساء والكل حتى البهائم كما يقول ابن عباس، واخذوا يدعون الله ويضرؤون تائبين اليه. والله ذكرت في قول ابن عباس قول ان البهائم تأثرت بدعائهم فاصدرت اصواتا كأنها تدعو معهم، واخد بالك؟ فظاهرة كده خلاص، واعلنوا توبتهم الى الله وتاب الله عليهم. وبنص القرآن في سورة يونس ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلولا كانت قرية آمنت نفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. القرية الوحيدة اللي آمنت على مستوى الأنبياء والرسل كلهم استمر فيه، القرية الوحيدة اللي آمنت، أي نبي بعد كده كفر قومه، كفر قومه من لدن نوح حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، القرية الوحيدة اللي آمنت خلاص. شوف آمنوا، شوف يبقى هو لو كان صبر يبقى لو كان قد صبر يبقى هو تعجل، فخرج متعجلا. فلما خرج شوف بقى القرآن الكريم بيقول ايه، اذ ابق الى الفلك المشحون. مش كده؟ مش في الايه معاك كده؟ خد بقى لفظ ابق، ايش معنى ابق؟ كان يقولوا ابق العبد، ابق يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني حاجة ايوة، خرج عن طاعة سيده، خرج عن طاعة سيده دي صورة، يبقى سيده قال له افعل ما فعلش، او فعل دون امر من سيده، اللي يعمل اللي على مزاجه برضه اسمه ايه؟ ابق. يبقى العبد الابق هو الذي خرج عن طاعة سيده او فعل دون ان يأذن له سيده. شكرا ربنا وصله. ابق يبقى خرج دون اذن من مولاه من ربي سبحانه وتعالى، خرج ابق. طيب قاد الخروج ليه؟ قال الله عايز يمشي بقى يروح يضاع على السنين، فهيركب مركبة ثم ربنا يصفها بقى، اذ ابق الى الفلك المشحون. خدت بالك من العبارة الى الفلك ليه؟ المشحون. ايه الفلك؟ وليه ربنا قيد بلفظ ايه؟ مشحون. ليه؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله جيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.